الحمد لله وحده نحمده تعالى ونستعينه ونستهديه ونتوب إليه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، كل شيء عنده بمقدار، عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال، وأشهد أن نبينا وحبيبنا وشفيعنا محمد رسول الله، إمام المرسلين وخاتم النبيين وصفوة خلق الله أجمعين. اللهم صلِّ وسلِّم وبارك عليه وعلى آله وصحابته والداعين بدعوته والعاملين بسنته بإحسان إلى يوم الدين، وسلِّم اللهم تسليما كثيرا. أما بعد، إخواني في الله وأحبابي في الله، بعد هذه المنة العالية من ربنا الكريم، وبعد هذه الانفراجة الواسعة من العلي الحكيم، يلزمنا أن نشكر نعمة الله عليه. والشكر ليست كلمة تقال، إنما الشكر قول وعمل. قال تعالى: واعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور. يقول ابن القيم رحمه الله تعالى: وشكر العمل أن تعلم أن لله في كل نعمة أنعمها أمر ونهي، فإن التزمت أمره وتركت نهيه فقد أديت شكر نعمته. فإن التزمت أمره وتركت نهيه فقد أديت شكر نعمته. لله في حياتنا أوامر ونواهي حوت كل الحياة، فما ترك الله بابا يحتاج الناس فيه لتشريع إلا وأولاه الله بيانا وتفصيلا. قال تعالى: ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء، لكل شيء، وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. وقال تعالى: وكل شيء فصلناه تفصيلا. قال تعالى: ما فرطنا في الكتاب من شيء. وقال تعالى: ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسير. فمن هذا التفصيل أن شرع الله اختلف عن كل شرع سواه، فشرائع الناس انحصرت في معاملات الناس، كل ما كتب الناس للناس ما يتعلق بالمعاملات المالية أو المادي أو الجنائي، وحول هذا دارت كل تشريعات أهل الأرض. من قال إن الإنسان لا يحتاج إلا لهذا النوع من التشريع؟ رب العباد شرع لنا كل ما نحتاج إليه، فلم يجعل دينه قاصرا على المعاملات، بل المعاملات جزء من الشرع الإسلامي. أقول جزء، وجزء بسيط. الشريعة الإسلامية حوت كل الشرائع المتعلقة بإيمان العبد بربه، ما يسمى عندنا بالإيمانيات عند السلف أو علم التوحيد عند الخلف. هذا العلم حوى كل ما يتعلق بذات الله وأسمائه وصفاته، وكل ما يتعلق بواجباتنا نحوه. كل هذه المسائل المتعلقة بذات الله، المتعلقة بما اصطفاه الله من عباد بالنبوات، المتعلقة بكل ما بين الله للعباد من أمور المعاد السمعيات، كل هذه المسائل حواها التشريع. ولذا كان أبو حنيفة يسمي الإيمانيات بالفقه الأكبر، جعله جزءا من فقه في الإسلام. فهل هناك عند الخلق تشريع يساعد الإنسان على عبادة رب، يعرف الإنسان بخالقه؟ أين شرائع الناس في هذا الباب؟ هل لهم تشريع؟ الذين يطالبوا برد شرع الله بشرعهم ويملأ الإعلام بالكلمات الرنانة والتشويه المستمر لشرع الله وكأنه وحش كاسر يود أن يفترس الأمة، خاصة بعد الثورة وسقوط الطغاة وظهور الحق على ألسنة دعاته بعد أن كممت أفواههم سنين، أقاموا الدنيا وما قعدوها علينا. أقول وبالله التوفيق من قال إن التشريع محصور في المعاملات، الإيمانيات كلها شرائع. الجانب الثاني الذي حواه التشريع هو جانب في منتهى الخطورة، الأخلاق. وهل ضيعنا فيما مضى من أعوام إلا سوء أخلاق القائمين على أمور البلد؟ هل سرقت الأموال إلا بسوء الخلق الذي وقع فيه أصحابها؟ أليست السرقة خلقا محرما في الإسلام؟ أليس الغدر خلقا محرما في الإسلام؟ وقس على هذا، من استحل قتل إخوانه، من استحل بيضة أهله، من استباح لنفسه تعذيب من حوله بالشبهة تارة وبغير الشبهة تارات، ألا يدخل هذا كله في علم الأخلاق؟ الإسلام أصل وضع قواعد وشرائع للأخلاق بحيث لا يخرج المسلم عنها، حتى في الأخلاق حد لها حدود بداية ونهاية. بداية أحلها فأحل لنا حلال الأخلاق كلها وأمرنا بالسمو فيها، لكن شريطة ألا نتجاوزها. فأخلاق الإسلام كما علمنا الرحمن خلق وسطا بين سائر الأخلاق، بل إن شئت قل هذا وصف لتشريع الله كله. قال تعالى وكذلك جعلناكم أمة وسطا، يعني وسطا. الشيوعيين يدعى أنه وسط، والليبراليين يعتبروا الإسلاميين متطرفين ويعتبروا أنفسهم وسط، مش كده ليه؟ فكل يدعي الوسطية، وإخواننا اللي شغالين مرشدين بيدعوا أنهم وسط ما بين الإخوة وبين الأم، وكل يدعي وصلا لليلى وليلى لا تقر له وصال، كل يدعي الوصل بالوسطية، لكن أين الوسطية؟ لما قلت تعالى كذلك جعلناكم أمة وسطا، فسرها النبي بقوله أمة عدلة، والعدل فيها أن الله حد حدودا حتى الأخلاق فيه. فالقصد خلق ممدوح بين خلقين كلاهما مذموم، إن أمسكت دخلت في دائرة البخل والبخل مذموم، وإن فرطت دخلت في دائرة التبذير والتبذير مذموم. والوسط والعدل خلق بين هذين. قال تعالى والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك مألسي قصدا، مع أن الحديث ثابت كان أمر النبي كله قصدا، قصدا في إنفاقه، قصدا في حلمه، قصدا في شجاعته، قصدا في كل خلق. فما من خلق إلا ولو حد أعلى وحد أدنى، والوسط بين أمرين كلاهما إفراط أو تفريط وكلاهما مذموم، فهو خلق بين خلقين كلاهما مذموم ولا يمدح غيره. لكن الآية صرحت بمعنى دقيق جدا، قال وكي كان بين ذلك، يعني قوام الحياة لا تقوم ولا تستقيم بغير هذا الخلق الوسط. التبذير هيقطع نفسه قريبا وتوقف عن عطاء، والبخل كم حجب عنه من أبواب الخير وأغلقها عليه. فلا قوام للإنسان ولا استقامة لحياته بغير أخلاق الإسلام. لابد أن نعلم هذه الدقائق إخواني. لما يقول وكذلك جعلناكم أمة وسطا، قال أهل العلم الوسطية هنا كل أخلاق الدين. فدين الله عز وجل لا أقول أخلاق وحدها، بل كل ما شرع الله لنا وسطا. شرع لنا في الإيمانيات ما عندنا في الإيمانيات أعدل ما يعرف الناس في الإيمانيات. في الإيمانيات أيوة في الإيمانيات. علمنا الله توحيده، وماذا علم الناس الناس في حق رب الناس؟ استعرض كل ما قال الناس في حق رب الناس، لا ترى إلا كفرا بواحا. من جعلوا رب العباد صنما، ملايين الخلق، وحتى عصرنا هذا عصر العلم والتقدم وعصر الاتصالات، العصر الذي صار فيه العالم كقرية واحدة، الحدث يقع في الصين يبلغ أمريكا في لحظتها بالصوت والصورة، ومع ذلك ملايين الخلق، أكثر من 500 مليون إنسان في الدول المتقدمة في الاتصالات وغيرها كاليابان والصين والهند لا يزال يعبد بوذا الصنم. أكثر من 500 مليون، تجد رئيس مجلس إدارة شركة ضخمة في الصين وكل يوم الصبح داخل على صنم وضعه في الغرفة قد التحية ويبوس الأيادي ويبوس القدم ويبدي الندم، لا يطعم طعام حتى يقربه لإلهه بوز حتى يباركه قبل أن يطعمه. هل يتصور هذا عقل إنسان؟ هذا الجنان لا زال موجود للآن. يوم أن هشم إخواننا في أفغانستان أنف تمثال لبوز، بوزة قلب بوز، الدنيا اتقلبت والعالم كله أن، وهيئة الأمم وعصابة الرمم تحركت، عدوان علامة على بوسى. العالم كله يتحرك من أجل بوسى. بوسى هشم أنفه ولو أبيد ملايين من المسلمين كان آخر من يتحرك له دم المسلمين. أليس هذا واقع؟ يتحرك الصنم ده إله مثل هذا العدد، 500 مليون إنسان في الهند ما زال يعبد البقر. فين الوسط في عقول الناس؟ عبدت الصنم ولا عبدت البقر؟ عام 94 أذكر موقف عجيب طرحته الصحف كلها، أكبر ميادين نيو دلهي تعطلت فيه المواصلات 6 ساعات. ما السبب؟ عجل بقري جاء في الميدان ونام، فقال لك ما يصحش نوقظ الرب، تتعطل المصالح وتقف الحياة لأن الرب نايم. إن البقرة تشابه علينا. من البقر؟ نسأل الله العفو والعافية. هل يتصور هذا عاقل؟ وحدث ولا حرج، حتى من ظن الناس أنهم أصحاب فكر المفكر الكبير الفيلسوف، كلمات كده عجيبة، الفيلسوف البروفيسور، تسمع عبارات تقول لي على الناس بتفهم. وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإن يقولوا تسمع لقولهم كأنهم خشب مسند. فلاسفة أصحاب الفكر في البشرية، من درسوا في الطبيعة واعتبروا أنفسهم متفردين من بين الناس، درسوا فيما وراء الطبيعة. ما ثمرة دراستي؟ جلهم ألحد بالله، ومن سلم غاية ما وصل إليه أن للخلق خالق وللكون مدبر. هل عرف له وصف؟ هل أدى له حق؟ يا إخوانا فين الوسطية؟ كل دول وسطية؟ حتى أهل الكتاب نزل عليهم من السماء كتابا، مسائل الإيمانيات ما استوعبتها العقول فلو لووا أعناق النصوص أولها كلها، فتسمع معتقدهم في الرب يحار عقلك. أهؤلاء بشر؟ أهؤلاء أهل الكتاب؟ على سبيل المثال للحصر، لما تطالع الكتاب المقدس العهد القديم، بل أول صفحات أول سفر فيه، سفر التكوين أول صفحة فيه، تقرأ هذه العبارة: كان الرب يمشي في الجنة، يتمشى يعني، ها؟ يتمشى، ونادى: يا آدم أين أنت؟ الرب لا يدري أين آدم في ملكه؟ ينفع يبقى إله يا أخوانا؟ يبقى عالم الغيب؟ قال: يا رب إني عريان. قال: يا آدم هل أكلت من شجرة المعرفة التي حرمت عليك حتى صرت عريانا؟ قال: نعم يا رب. رب يعتدى على ملكه ولا يدري، يبقى إله؟ اسمع البقية: فرجع الرب إلى الملائكة غضبان، قال: أنقذوني من آدم الذي لا يعلم، والذي يعتدى عليه وهو لا يدري، والذي لا طاقة له بدفع عدوان على ملكه. يصلح إله أخونا؟ نهيك. لما أتى نص آخر يقول لك: نزل الرب إلى يعقوب بليل، فلم يزل يعقوب يصارع الرب الليل كله حتى كاد يعقوب أن يصرعه. ما شاء الله، بطل يصرع الرب. الرب اللي يصرعه بشر ده يبقى رب؟ ينفع يبقى له؟ فقال له الرب: يا إسرائيل أما تدري من أنا؟ قال: لا. قال: أنا الرب إلهك. فأمسك بيعقوب، قال: لن أدعك حتى تباركني ولدي. بركة بالعافية، بني إسرائيل كل حاجة خدنا بالعافية، حتى البركة بالعافية مع رب العزة. هل يتصور هذا عقل يا إخواني؟ بقية أهل الكتاب حدث ولا حرج، فالرب عندهم صورته ضباب لا يستقر فيها على قرار. طب وربنا عندهم واحد، والواحد ده رب العرش ولا عيسى ولا الرب ثلاثة وثلاثة مستقلين ولا ثلاثة في واحد، والواحد ده بيتشكل ولا ثابت على حاله؟ كل واحدة من دول معتقد فريق، فأين الإله؟ أين صورته؟ إذا كان أساس الدين الإيمان برب العالمين، هذا واقع البشرية حكيته في هذه العجالة، فأين الوسطية عند الناس؟ أليس هذا هو الضلال المبين بعينه؟ فأين الوسطية؟ أين العدل في حق الرب؟ في عدل؟ ويتهموننا نحن؟ رب العزة، رب العزة هل يقدر على وصفه أحدا غيره؟ لذا تكفل الله في القرآن بوصف ذاته وبيان أسمائه ما وصفها عقل بشر، ولا يقوى على هذا من الخلق أحد. فسيد الخلق وأكرمهم في أدق الخصائص الخاصة بالرب فوض الأمر فيها له. كان النبي يعلم أصحابه أن الله يحب الثناء ولذا أثنى على نفسه، ومع هذا كان إذا أحب أن يثني على ربه لم يثني عليه بغير ما علمه كيف يثني، فكان يقول سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. فمن أعلم بالرب من الرب؟ قال تعالى الرحمن فاسأل به خبيرا. وهل هناك خبير بالرحمن غير الرحمن؟ هو الذي وصف لنا كل ما يتعلق به، كل مسائل الإيمان جاء النص عليها في القرآن. بيّن لنا تعالى أن هذا الإنسان اللي صوره يصارعه إنسان، أو يتشكل في صورة إنسان، أو يتقمص جسم إنسان. بيّن لنا تعالى عن ذاته أن السماوات والأرض وما بينهما ذرة في ملكه، ذر مش يعيه إنسان، ذرة. قال تعالى وسع كرسيه السماوات والأرض. حافظين الآية، آية الكرسي أرجى آية، مش كده ليه؟ إيه كرسيه؟ ما كرسيه؟ الكرسي ما ضعه الجبار تحت قدميه سبحانه وتعالى. فلما يقول وسع كرسيه السماوات والأرض، إحنا فين السماوات؟ فوقنا كم سماء؟ سبعة. الدنيا السماء الدنيا حجمها قد إيه؟ حد يعرف قيسها؟ طب واللي بعدها أكبر منها، واللي بعدها أب فوقها أب أوسع، فوقها أب أوسع إلى السابعة. أين نحن من السبعة؟ ما رأيكم دام فضلكم السماوات السبع والأراضين السبع كم تساوي أمام الكرسي؟ النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي داود قال، هذا صحيح، مثل السماوات السبع والأراضين السبع في الكرسي كحلقة في الفلاة. خاتم صغير وضعناه في صحراء أفريقيا الممتدة من البحر الأحمر شرقا للمحيط الأطلسي غربا، كم تساوي الخاتم؟ يساوي إيه؟ الحلقة تساوي إيه؟ السماوات السبع والأراضين السبع في الكرسي كحلقة في الفلاة. إحنا فين من الحلقة وفين من الفلاة؟ فين من السماوات وفين من الكرسي؟ واسمع بقية الحديث، قال والكرسي في العرش كحلقة في الفلاة. كل سنة طيبين. يبقى احنا فين؟ رب العرش، رب العرش يصارع بشر؟ رب العرش يتمثل في صورة بشر؟ لذا بين تعالى أن مسألة العدل والوسطية في حق الله هي الداء الذي ابتلي به البشر على مر التاريخ كله. فقال تعالى ملخصا لنا هذه القضية في كلمات وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه. فإن طويت السماوات والأرض في يمين الرحمن أين الإنسان؟ عرفتم؟ النبي صلى الله عليه وسلم، لأن واحد ممكن يقول ما ممكن تطوى بس تبقى بارزة بره الكف، كل سنة طيب. النبي أعطانا تصور دقيق حين قال تطوى السماوات والأرض في يمين الرحمن فتصبح في كفه كالخردلة في كف أحدكم. وضحت؟ وضحت؟ فأين العدل؟ أين الوسطية في مسائل الإيمان؟ في وسطية عندنا؟ ولا كل متطرف؟ ها؟ في حد وسط غير المسلمين؟ إذن الوسط هو الدين، لا وسط غيره. في مسائل الإيمان الوسط هو الدين، في مسائل الأخلاق الوسط هو الدين، في مسائل العبادات الوسط هو الدين، في مسائل المعاملات الوسط هو الإسلام لا غيره. فشرع الله وسط في الإيمانيات، في الأخلاق، في العبادات. في وسط في العبادات؟ أي في وسط في العبادات، وفي وسط في المعاملات. وضحت؟ وده الباب الأخير اللي كل يدعي فيه وصل الليل. ندرك هذا المعنى، حتى العبادة فيها وسطية. فهل كلفنا الله ما لا نطيق؟ أبدا. الأمم قبلنا وضعت عليها آثار وأغلال رفعت عن الأمة، فصارت أعدى الأمة. لما عبد اليهود العيد ربنا عاقبهم بتوبة شديدة جدا، لا تقبل منهم توبة حتى يقتل الرجل نفسه. وهذا ما نص على القرآن الكريم صراحة، فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم. لما يشترط منا لكي نتوب وتقبل توبتنا يقتل الإنسان منا نفسه، كم واحد ينفذ؟ خبروني. قال تعالى ولو أنا كتبنا عليهم أن يقتلوا أنفسهم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم، كم واحد ينفذ؟ اللي ذكر هذا رب العز قليل، الكل غار في داهية، راح في داهية. اللي أبى تنفيذ أمر الله هلك. إذا ندرك هذا المعنى، هل هذه شروط التوبة عندنا؟ استغفار، ندم، إقلاع بالفعل، عزم على عدم العود، أمور يسيرة. لذا كان من سمات نبينا صلى الله عليه وسلم ومن أسمائه أنه نبي التوبة، خصه الله بأنه يخص به غيره من الأمم. ولذلك نعجب لما صفوة بني إسرائيل خرجوا مع نبي الله موسى بعد هذا الموقف، خرجوا ليلقوا ربهم في الميقات، واختار موسى قومه 70 رجلا لميقاتهم. من 70 رجل دول؟ صفوة بني إسرائيل، الصفوة المختارة، الصفوة إيه؟ المختارة، يعني الناس اللي بيفهموا فيهم. وضحت؟ واختار موسى قومه 70 رجلا لميقاتنا. هم رايحين للميقات، قال يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرا، فإن كان ده سلوك الصفوة ماذا بقي للبقية؟ يبقى عندهم وسطية، عندهم عدل في عبادة. كان النتيجة لما وصلوا للميقات أخذتهم رجفة شديدة كادوا يهلكوا. سيدنا موسى خلوا نبي الله موسى صرخ، قال رب لو شئت أهلكتهم من قبل وإياي، يبقى أنا جايب لك الصفوة المختارة بني إسرائيل تهلكهم عندك، طب هرجع لهم إيه؟ هدعوهم إزاي؟ وضحت؟ عايز تهلكهم؟ أهلكهم في وسط أهلهم مش عندك في الميقات. قال رب لو شئت أهلكتهم من قبل وإياي، أتهلكنا بما فعل السفهاء منا؟ إن هي إلا فتنتك تضل بها من تشاء وتهدي من تشاء، أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين. ماذا طلب من ربي؟ المغفرة والرحمة. وضحت؟ فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين، واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة، أي حسنة في الدنيا حسنة في الآخرة، إن هدنا إليك. خلاص تبنى. فأعلنوا توبتهم وتضرعوا لربهم. هل استجاب الله لهم دعوتهم؟ استجابها لأمة محمد. فنبي الله موسى دعا، وأمة محمد أكرمت بدعوته مش بقومه. ولذلك اسمع بقية الآيات. إنا هدنا إليك، قال عذابي أصيب به من أشاء ورحمتي وسعت كل شيء. فسأكتبها لمين؟ للي تابوا معك؟ أبدا. فسأكتبها لبني إسرائيل؟ أبدا. فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون، الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة بس والإنجيل. كان الإنجيل نزل وقتها؟ ما كانش نزل. فبشر بأنه مكتوب في التوراة، وأنه هناك كتاب سينزل اسمه الإنجيل، وأن اسمه مكتوب في الإنجيل كمان، الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل، يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات. والوسطية هي في التشريع هو، فكل طيب حلال. ويحرم عليهم الخبائث، فما حرم الشارع علينا إلا الخبيث. اللي يجي عايز يحول الخبيث لحلال يبقى وسط، اللي عايز يحول الطيب لحرام يبقى وسط. أم الوسطية في شرع رب البري، ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. وضع الإصر، وضع الأغلال والتكاليف التي لا طاقة للإنسان بأدائها. لم يجد نص في الإنجيل إذا لطمك أخيك على خدك الأيمن فأدر له الأيسر. كم نصراني بينفس هذا النص؟ هاتوا له واحد. ده ما بيستناش دلوقتي تطلب تديله كف. ده بيعتدي عليك باسم الدين، مع أن الشرع عندهم إذا اعتدي عليك أخاك فلطمك على خدك الأيمن أدر له الأيسر عشان يديك كف تاني. كم واحد نفذ؟ هذا حكم ونص عندهم معترف به. كم واحد يساب عليه لأنه أنفذه؟ لو ربنا كلفنا بهذا التكليف كم واحد ياخد كف يعدل خده التاني؟ حد منكم يتحمل هذا؟ اصدق القول. لكن العدل أن الله شار راعى حال ضعف الإنسان حال قوته. مش كل الناس في درجة واحدة في الإيمان ولا في الأخلاق أبدا. فقال تعالى وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به. اضربت بألم يبقى تدي ألم واحد مش اتنين، كف بكف، خبطة بخبطة، زيها بالضبط. الزيادة محرمة والنقص لك أن تعفو. وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به. طب ولقول إيمان؟ قال له ولئن صبرتم لهو خير للصابرين. واصبر وما صبرك إلا بالله. فأي وسطية في هذه الأحكام غير ما شرع لنا رب الأنام؟ إذا ندرك فين وسطية؟ في الأخلاق، الإيمانيات، في الأخلاق، في العبادات، في المعاملات. هاتوا له قانون واحد يقارن بقانون الله وشرعه. لازم نعرف يا إخواننا أن شرع الله كلامه، كلام من؟ فأين كلام الناس مهما أحكم من كلام رب الناس؟ قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: فضل كلام الله تعالى على كلام أحدكم كفضل الله تعالى على أدناكم، أي على أقلكم. أين أقلنا من الرب؟ وده الفارق بين كلام الله وكلام البشر. وضحت؟ ليه يا أخوانا؟ واحد يسأل ليه؟ لما؟ أقول وبالله التوفيق ثلاث نقاط في منتهى الخطورة. على أي أساس يشرع من يشرع؟ أي إنسان بيشرع للناس بيشرع على أي أساس؟ هتقول لي خبرات، مش كده ليه؟ كم خبرة الإنسان مهما أوتي من خبرة؟ هيطلع لك واحد يقول لك: يا سلام، ده فلان الفقيه الدستوري، خبرته في الفقه الدستوري 40 سنة. 40 سنة يعني منذ 40 سنة لا عمل له إلا فقه الدستوري؟ طب ما نيجي نحسبها كده، كم عمره؟ كم عمر إنسان؟ متوسط أعمار أمه كام؟ 60 سنة. حتى القوانين عندنا التزمت بهذا، بعد 60 بودوه فين؟ ها؟ يقول لك طلعوه ما عاش، ما عاش، عدى يعني، مع الاعتذار لإخواننا كبار السن. وضحت؟ إذا ندرك فمتوسط الأعمار 60 عاما، ربعها طفل حصل فيه فقه دستوري 15 سنة، مش كده ولا ايه؟ قبل ان يبلغ. ولا ولدته امه فقيه دستوري، مش كده ولا ايه؟ قد ربع عمره راح بلا فقه. كم بقي من عمره؟ 45 عام، عشان اثبت لكم بس خبرته قد ايه. 45 عام، ثلثها نوم، نايم بشخر ولا بممشي، شغل النهار على الأقل في يوم 8 ساعات، ثلث اليوم، ثلث 45 سنة كام؟ 15، راح 30. 15 طفل بلا تكليف و15 نوم بلا تكليف، كم بقي من عمره؟ 30 عاما. كم منها لعلمه وخبرته؟ كم منها لزوجته وأولاده؟ كم منها للشارع في الإشارات ووسائل المواصلات؟ كم منها لعمله؟ كم منها لكسبه؟ كم منها لفسحته؟ كم منها لسفرياته؟ كم منها لخلانه؟ حصلت العلمين من الثلاثة كام؟ يبقى 40 سنة خبرة، والحصيلة الفعلية لا تتجاوز عام، يبقى ده خبير ولا زير؟ نسأل الله العفو والعافية. في الخبرة يا أخوان، هل هذه الحصيلة تكفي لأن يشرع للبشرية؟ وجاي لكم هم لمسائل في منتهى الدقة. فإذا كانت خبرته محدودة، أين خبرته من خبرة الخبير بخلقه؟ عايز تاريخ، فمن الخبير بالتاريخ غير الرب؟ ولذا لما شرع أشار لنا إلى هذا، فقال: شرع لكم. من شرع؟ شرع لكم بخبرة جيل، جيلين ثلاثة، كل سنة طيبين. شرع لكم ما وصى به نوحا، البشرية من أول، ما وصى به نوحا، والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى، كل التاريخ عنده. هذه واحد، فلا خبير غيره ولا صاحب حق في أن يكون له من الخبرة ما يكفي للتشريع غيره. خبرته بما كان على مر الأزمان، وخبرته بواقع الإنسان، الإنسان اللي يشرع له ده مادة فقط ولا مادة وروح؟ يعني سيادتك روح ومادة ولا مادة بس؟ كلنا مقرين فيه روح؟ حد ملوش روح؟ لو خرجت منك لصار بدنك جثة هامدة لا قيمة لها ولا وزن. أقرب الناس إليك يفر من نتانة ريحك، أليس كذلك؟ إذن المرء بالروح لا بالجسم إنسان. سر حياتنا في أرواحنا، والروح سامية فوق البدن. سر الروح في القلب، والقلب هو الملك المهيمن على كل الجوارح، مش كده ليه؟ قال صلى الله عليه وسلم: ألا إن في الجسد مضغ إذا صلحت صلح الجسد كله، ده الملك اللي بيدير المملكة كلها، وإذا فسدت فسد الجسد كله. طب تعالوا معي، الخبير الفقيه الدستوري ما علمه بالروح؟ عنده معلومة واحدة، ولا البعيد أبو جهل؟ يقينا أبو جهل في علم الروح، يقينا إيه؟ لأن البشرية كلها في هذا الباب ليس لها وصف إلا الجهالة. ما استطعنا من لدن آدم إلى يومنا هذا أن تصل البشرية بأكملها لمعلومة واحدة عن الروح. قال العليم بالأرواح: ويسألونك عن الروح قل الروح من أمري. يبقى حد ليه فيها أمر؟ حد ليه عليها سلطان؟ حد يقدر يوجهها يمين ولا شمال؟ وضحت؟ طب اللي قاعد يشرع ده على الكرسي هيشرع لإنسان مادة بلا روح ولا روح ومادة؟ طب إذا كنت تجهل الروح كيف تشرع لها؟ وإذا كانت الروح هي المهيمنة على الجسم، يعني لا حركة للأعضاء إلا بعد صدور الأمر من القلب اللي هو سر الروح، أنت لا تعلم شيء عن الروح ولا عن القلب. أي عمل تأتيه الجوارح قبل أن تصدر أو تتحرك به الجارحة يمر بخمس مراحل في القلب، مش مرحلة واحدة. كل سنة طيبين، وضحت إخواننا؟ صح معايا؟ فأي عمل يبدأ بخاطرة، تخطر بخاطرتك أن تفعل كذا، خاطرة تخطر بالقلب فيرفعها للمخ، احسبها لنا صح ولا غلط؟ والمخ زي الكمبيوتر، تدي له معلومات يديك إجابات، عايز داتا بس، وديك إجابات سريعة وقوية جدا ومحسوبة، القلب يوزنها. مرحلة إرسال الإشارات للمخ والرد تسمى بمرحلة الفكرة. يبقى العمل يبدأ بخاطرة، إن ارتضاه القلب استخدم ملكاته وإمكانياته وسلطانه على الجوارح فحولها لفكر، فإن تبلورت الفكرة وارتضاها القلب تحركت في القلب ما يسمى بالهمة، فإذا هم القلب بالفعل تحركت قوته فتولد عنده ما يسمى بالعزم. يبقى خاطر، فكر، همة، عزيمة، فإذا انعقد العزم صار للقلب إرادة في التنفيذ فسميت بمرحلة الإرادة، فإذا أراد أصدر القول الأمر الجارح بالتنفيذ. يبقى التنفيذ رقم كام؟ 6. فيه جارحة شغالة لوحدها من غير أمر القلب. طب يا حضرة الفقيه الدستوري، أنت تشرع للجوارح، هل تظن أن الجوارح ترتضي ما شرعت والقلب غير قانع؟ ولذلك كان النتيجة يا أخواننا، كل ما وضع الناس للناس من قوانين إذا لم ترتضي هذه القوانين قلوبهم يقول لك ندور على ثغرة في القانون، يدفع للمحامي فلوس، والحمد لله عندنا في كل بلاد الأرض فرق من المحامين متخصصين، أي قانون يضعه الإنسان للإنسان في ظرف أيام يطلعه لك منخل مئات الثغرات، مش كده ولا ايه؟ فيه قانون وضعه للانسان للانسان ودار. طب بالله عليكم كم فرعون حكم مصر؟ مئات. كل فرعون عمل نظام يجي اللي بعده لك ثورة التصحيح، واللي بعده ثورة التصحيح من التصحيح، واللي بعده ثورة تصحيح التصحيح، واللي بعده ثورة الإنقاذ من التصحيح، واللي بعده ثورة الإنقاذ من الإنقاذ. فيه قانون استمر، فيه نظام وضعه الإنسان الإنسان ودام. يا إخواننا إيه اللي جرنا؟ ولسه برضه خلصنا من قانون عبد الناصر، السادات جه مسحها بسبب التصحيح. مبارك مسح قانون السادات، حط لنا قانون جديد ودستور جديد، وقع مبارك عايزين دستور جديد، برضه دستور بشري وإصرار. وبعدين نعذب أجيال تسام العذاب بقوانين بشرية لا توفي متطلبات الناس ولا تتواكب مع قلوب الناس وأرواحهم، ليعذب مع كل قانون جيل يعيش معذبا ويموت معذبا. أيظن واضع القانون أنه لا يأثم بكل من يأثم الناس حوله؟ أيظن أنه لا يأثم بكل مظلمة تقع بسبب القانون الذي وضعه مهما طبق هذا القانون؟ ما الذي دهانا؟ متى نفيق؟ متى نفيق؟ إلى متى؟ من يعلم أسرار الأرواح غير الرب حتى يشرع لها؟ من يعلم أسرار القلوب غير الله حتى يشرع لها؟ يا إخوانا تخيلوا جهاز كهذا لو جاءنا من عند صانعه وليس عندنا سابق معرفة للتعامل معه، أنستطيع أن نتعامل معه ونحسن استخدامه بدون دليل أو كتالوج من عند صانعه؟ طب لو حاولنا استخدامه من غير الدليل أو كتالوج، نصلح الجهاز أم نفسده؟ في خلاف؟ يقينا نفسد. ما في واحد دماغه ولك يمكن يمكن يا أخي أعرف شغل. طب إذا كان اللي بعيد هؤلاء حمار، أستغفر الله من ذنبي في حق الحمار، يعني حمار مش كده أبدا. وضحت يا إخواننا؟ إذا ندرك. ولذا قال تعالى عن هذا الفريق من الناس، الفريق ده موجود في البشرية، قال وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون، ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. فكل من يظن أن وضعه قوانين للناس تخالف شرعة رب الناس أنه يصلح بهذا الناس، أقول له اعلمها وخذها مني، فهي عبارة رب العالمين ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. وضحت؟ وضحت؟ فإذا كنا لا نتصور تشغيل جهاز كهذا بدون دليل من عند صانعه، هل نتصور أن نتعامل مع الروح التي نجهل كل أسرارها والقلب الذي نجهل كل أسراره بدون دليل من عند صانعه، ونصلح القلب والروح، نسعد القلب والروح؟ كل سنة طيبين، ابقوا قبلوني. لو قانون واحد أسعد الناس مما وضعه الناس، واحد واحد واحد الواحد يا مسلم، من الذي صنع هذه الصنعة؟ أإله مع الله؟ من الذي يعلم سرها؟ من الذي يملك التشريع لها؟ أإله مع الله؟ لذا قال تعالى عن ذاته إنه عليم بذات الصدور، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ فإن لم يعلم هو خلقه فمن سواه يعلم؟ من سواه يعلم؟ إذا ندرك لما شرع هذا التشريع شرعه بناء على خبرته بس؟ لا، وعلى علمه بخبايا الإنسان وأسراره. مش الإنسان لوحده، ده هينفس جواه ولا في الشارع ولا فهل في الحياة يحيا الإنسان وحده أم حوله ملايين المخلوقات؟ الأفات والحشرات والسماء والأرض والكواكب والطيور، كل هذه المخلوقات حولنا، منها ما نعلم ومنها ما لا نعلم ومنها ما الله تعالى وحده به أعلم. مش كده ولا إيه؟ بنتعامل مع الملائكة مع الجن وهم عالم غيب، إزاي نتعامل معهم؟ خلي بالنا، ده أنت بتشرح الإنسان لا يحيى في الكون الملك وحده، ده عبارة عن مخلوق من مليارات المخلوقات. قال تعالى أأنتم أشد خلقا أم السماء، فبين أننا مجرد مخلوق ضعيف جدا. وقال لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس. إذا ندرك نحن مخلوق من مخلوقات وزوج من أزواج زوج. قال تعالى ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكروا. يمكن تفهموا، يمكن تعوا، يمكن تستوعبوا هذه الحقيقة، أنكم مجرد خلق من خلق وزوج من أزواج. ولا احنا مش أزواج؟ ما فيش رجال ونسوان؟ اتسوينا؟ ما القانون البشري بيطالب بالمساواة، مش عايزين نخلف فيه رجال، عايزين كل يبقى نسوان. ها؟ يا النسوان تركب الرجال وانتهت القصة. وبالقانون الرجال دلوقتي أعجب، مظاهرات في عز الثورة ورجال طارعين مظاهرات، ايه سوونا بالنسوان؟ القانون بتدي الطفل لأمه وتحرم أبوه، يشوفه مرة في الأسبوع 3 ساعات بالقانون، قانون سوزان. الله ينتقم من كل جان. كم حرموا الأبناء من آبائهم تحت اسم القانون، بالقانون بالقانون، والأب ملزم ينفق، حتى وصلوا الأب لكره في أن ينفق على ابنه الذي لا يراه، وبالقانون يحجز عليه ويشرد ويسجن ويعذب بالقانون بالقانون. وإن الله وإنا إليه راجعون. إذا ندرك يا إخواني نحن زوج من أزواج، لذا يقول تعالى سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم، من أنفس مين؟ البني آدمين، ومما لا يعلمون. ثم ضرب لنا مثالين لما لا نعلم، قال وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون، والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم، والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم، لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار، وكل كل الأزواج فين؟ قال في فلك يسبحون. ادانا تصور عجيب، الذرة لها فلك، الإلكترونات لا تلف حول النواة، حائط كهذا في كم ذرة؟ ملايين مليارات، كل ذرة جنبها ذرة، كل ذرة عبارة عن نواة وإلكترونات بتلف حولها في فلك. هل رأيتم إلكترون في ذرة خبط في إلكترون في ذرة اللي جنبه؟ وضحت؟ ده يلف والتاني بعده بواحد على مليون من الثانية يلف، واللي بعده وشغال. الكواكب بنفس الهيئة دي، كوكب عمال يلف حول الشمس في مدار جنب المجموعة الشمسية، مجموعات تانية قبلها وبعدها ويمينها وشمالها وشرقها وغربها، الكواكب هنا بتلف وهنا بتلف، بين مرور ده ومرور ده ثواني، ما فيش واحد اصطدم بواحد. من الذي رسم للذرة وللمجرة أفلاكها؟ أإله مع الله؟ قال لنا لا، خلي بالكم ده الأفلاك دي مش رسمت للذرة المجرة، ده لكل مخلوق، كل الأزواج في فلك يسبحون. العشرة لها فلك، الحيوانات الشمس لها فلك، القمر لها فلك، الرياح لها فلك. فهل تتصور أن الله يرسم أفلاك الخلائق كلها ويهديها إليها باستثناء ابن آدم؟ لما يقول وكل في فلك يسبحون، دخل ابن آدم فيهم ما دخلش؟ مش زوج من أزواج؟ يقينا دخل له فلك. من الذي يحدد لنا فلكنا الذي نسير به بين الخلائق بحيث لا نصطدم بالمخلوقات من حولنا، لا نؤذيها ولا تؤذينا؟ من الذي يملك أن يرسم لنا هذا الفلك؟ الفقيه الدستوري يا أخواننا نف. يبقى رب العباد لما شرع الإنسان شرع لإنسان يتعامل في الملك وحده ولا يتعامل مع مليارات الخلائق من حوله. كل مخلوق من دول أمة من الأمم يا إخواني، ما تفكروش لا مسألة سايبة ولعبة. قال تعالى وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم، ما فرطنا في الكتاب من شيء. يبقى أنت خلق من خلق وزوج من أزواج وأمة من أمم، لا تحيا في الملك وحدك. رسم لك فلك كما رسم لغيرك فلك. هل تستطيع البشرية كلها، أمريكا وأوروبا وكل واضع القانون على وجه الأرض، أن يجتمعوا ليرسموا لنا فلكنا بين المخلوقات الذي إذا سرنا عليه لم نعتدي على غيرنا ولم يعتدي علينا غيرنا؟ هتقولوا كل الفقهاء بتاع الدستور يحطوا للإنسان فلكه، يعرفوا؟ يعرفوا يا إخواننا؟ لذا بين تعالى أن هذا الفلك هو الحقيقة الناصعة التي لا خلاف فيها. فإن كان لنا هدف أن نصل للحق فالحق فيما ذكر الحق. لا يأتي الحق إلا من ربنا الحق. قال تعالى وقل الحق من ربكم، وبين أن ما جاءنا به نبيه من عنده هو الحق بعينه، فقال إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا، بل وصف الكتاب المنزل عليه بهذه الحقيقة فقال وبالحق أنزلناه وبالحق نزل، فحصر وقصر، فجمع فيه الحق كله وجعل كل ما فيه حق. وضحت؟ يبقى إن كان لنا هدف أن نصل الحق فالحق في الوحي لا في غيره، والعدل والوسط في الحق لا في غيره. هتقول لي طيب الحق في القرآن ما ممكن نوصل له بدماغنا؟ قال لك لا، حتى الغاية لا تبرر الوسيلة في الإسلام. الغاية تبرر الوسيلة في قانون ميكافيلي، ممكن هدف نبيل نوصل له بطريق خبيث أبدا. رب العباد يشترط علينا أن الحق لن نبلغه إلا بطريق حق هو الذي رسمه، فجعل وسائل الوصول للحق كلها محصورة في كتاب الحق. عايزين ايه؟ قال لنا الهداية من عنده، وإنه لهدى ورحمة، ونزلنا عليك الكتاب تبين لكل شيء، وإيه؟ وهدى ورحمة، يعني هدى يعني حصر فيه كل أسباب الهداية التي توصل الحق. هدى، بل في آيات أخرى حصر وقصر، ما فيش أسباب للهداية أو للوصول الحق في غيره. فقال تعالى قل إن الهدى هدى الله، وقال في أخرى قل إن هدى الله هو الهدى، حصر وقصر، فكل الهدى فيه وكل ما فيه هدى. كل سنة طيبي. يبقى الحق كله فيه وجاءنا بالحق كله، والهدى كله فيه وجاءنا بالهدى كله. لنا سكة تانية؟ قال لنا طب هنتعداكم. بتقول عندنا فقهاء دستوريين، طب جمعهم كلهم ورجال هيئة الأمم وعصابة الرمم، جمعوا كل عز جمعوا، قل لهم يا محمد لقنهم هذه الحج. رب العباد يلقن النبي هذا السؤال، قل هل من شركائكم من كل قوى الأرض من يهدي إلى الحق؟ كل قوى الأرض تملك أن توصلنا لهذا الفلك الذي رسمه الله لعباده في كتابه الحق؟ تقدر؟ وخلي بالنا اللغة العربية دقيقة جدا، لما يقول قل هل من شركائكم من يهدي إلى الحق ولا للحق؟ الإلى. طب ليه ما قالش للحق؟ خلي بالك، إلى في اللغة تسمى الغائية. تقول على سبيل المثال جئت من البيت إلى المسجد، يتم المعنى إذا وصلت باب المسجد. وضحت؟ طب لو أردت الدخول للاستقرار لا تقول جئت من بيت إلى المسجد، تقول جئت من البيت للمسجد. يبقى إلى تفيد الوصول واللام تفيد الاستقرار والدخول. وضحت؟ ربنا تحدى البشرية بإيه؟ بإلى، أول السك، أول الطريق. قل هل من شركائكم، كل قوى الأرض، كل الفقهاء الدستوريين عندكم على الأرض، قل هل من شركائكم من يهدي إلى الحق يوصلكم لأول طريق الحق فقط. هل تملك البشرية مجتمعة أن توصلنا لأول طريق الحق، للعدل، للوسطية الحقيقية؟ لما خرست ألسن الناس بعد أن وجه الله السؤال فأغلى لسان حالهم وعجزهم عن لسان مقالهم، تكفل الله بالإجابة عن ذاته فقال قل الله يهدي للحق، مش إلى الحق، للحق، وصلكم آخر الطريق. من يملك ذلك غيره؟ قل الله يهدي للحق، أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع أما لا يهدي إلا أن يهدى. يعني لا يهدي، يعني لا يملك الهداية لنفسه. إذا كان هؤلاء جميعا لا يملك الهداية لأنفسهم، فكيف يضمنوها لغيرهم من الناس ممن شرعوا لهم؟ هل يستوي القانون الركيك هذا مع كلمات العزيز الحكيم التي أحكم الرحمن نظمها؟ قال تعالى في وصف قانونه كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير. فين إحكام القوانين؟ من إحكام كلام رب العالمين. هذه نقطة. الأخيرة، قانون بلا خبرة سابقة وبلا خبرة حقيقية بمن نشرع له، وبلا خبرة بالواقع الذي نشرع فيه تعامل الإنسان مع مخلوقات حوله. فين الخبرة؟ لا خبرة بالماضي، ولا خبرة بمن نشرع له، ولا خبرة بالواقع الذي نشرع فيه. على أي خبرة بنينا أحكامنا؟ ونجي نروح وضعين قانون أعرج، صياغاته عرجاء، تضيع أمم وتفني أعمار أمم. حتى مع هذا كله حنفترض ان عندهم الخبره في كل هذا، واحكموا القانون ووضعوه، على من يطبقوه؟ على الجيل الذي اكتسبوا منه الخبره ولا الجيل الجديد؟ هنطبق القانون في اللي فات ولا في اللي جاي؟ يقينا في اللي جاي. بنطبق القانون فين؟ على اللي جاي وعلى اللي فات. بنطبقه اثر رجعي ولا بتطبقه على اللي جاي؟ من قال لك أن الجيل الذي أخذت منه الخبرة هو نفس الجيل الذي وضعت له القانون؟ هل جيل آبائنا كجيل أبنائنا؟ إحنا في نصه وهنحط قانون اكتسبناه من خبرتنا مع آبائنا ومع نظرائنا، هنطبقه على من؟ على أولادنا. هل أولادنا يحملوا نفس الطباع ونفس السلوكيات ونفس الأخلاقيات والمبادئ التي عاش بها جيل أباؤنا؟ طيب تعرفوا أنتوا قد إيه جنب شباب الفيسبوك؟ ده الأب آخره التليفون يتصل ويرد، تلاقي العيل قد كده زي العفريت، طلع لك كل ثغراته كل إمكانياته، مش كده ليه يا إخوانا؟ يبقى قاعد معاك ويلف العالم على النت بالتليفون، وابوه قاعد مبلي يلا بتعمل ايه؟ بتعمل ايه؟ بتفرج على اوروبا يا بابا، وصلت الصين يا بابا يا بابا. نسأل الله العفو والعافية. مش كده يا إخواني؟ هل نتصور أن قانوننا الذي شرعناه أو شرعه الإنسان سيطبق على واقع كان لنا به علم؟ هل كان جيلنا اللي اكتسبنا من خلال الخبرة يخطر لنا ببال أن يظهر النت والفيسبوك وغيره؟ ده احنا تربينا على الابيض واسود بتاع التلفزيون، مش كده ولا ايه يا اخوان؟ فنشرع قانون ليطبق على غيب لا علم لنا به البتة. فهل يطبق قانون على واقع غير واقعه ويسير القانون ويمشي ويصلح؟ وضحت؟ وضحت؟ من يعلم الغيب حتى يشرع له قبل نزوله؟ في حد غير العليم الخبير يعلم الغيب؟ قال تعالى عن ذاته: عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم وأحاط بما لديهم وأحصى كل شيء عددا. فمن علام الغيوب غيره حتى يشرع لمستقبلنا؟ وضحت؟ في فقيه دستوري واحد يشرع للناس يعلم الغيب الذي ساقع عند الناس بعد ساعة؟ فكيف بقانون هيطبق سنين؟ مش ساعة، سنين سنين. ها سوزان لو تعلم ان القانون ده هيطبق بعد ما هتغور كانت قننته؟ تنتصر النسوان عشان تحاكم على القانون؟ يا اخوانا ندرك. قال تعالى معلما نبيهم ملقنا: قل لو كنت اعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون. أنا بس ببلغ كلام العين الحكيم، لا أنا أعلم الغيب ولا أملك منه شيء حتى أشرع فيه حتى أقنن له، أنا بس أبلغ ما بلغت من الحق الذي أنزله عالم الغيب وحده. وضحت؟ أي باب من الأبواب التي ذكرناها يصلح الإنسان لها أيا كان فقهه الدستوري؟ فلا يغرنكم الأسماء البراقة دي، يقول لك يا سلام ده اللي هيحط الدستور الفقيه الدستوري، اللي هيحط القانون المفكر الكبير، يا سلام. وكما قال الشاعر: مما يزهدني في أرض أندلسي ألقاب معتصم فيها ومعتضد. تسمع أسماء ضخمة يقول لك المعتصم بالله والمعتضد بالله، وهو ما فيش لا اعتصام بالله ولا اعتضاد بالله ولا حاجة خالص. مما يزهدني في أرض أندلسي ألقاب معتصم فيها ومعتضد، ألقاب مملكة في غير موضعها كالهر يحكي انتفاخا صولة الأسد. فكم من هر ادعى أنه أسد؟ زعيم قريش اللي شرع لقريش كانوا يلقبونه أبو الحكم. يلقبوه إيه؟ يعني أبو الحكم، ما فيش أحكم منه، وهو في ميزان الله مين؟ أبو جهل. فكم من أبي جهل فينا لقبناه أبو الحكم؟ وضحت؟ فكل جاهل يلقب أبو الحكم نعتقد أن عنده حكم، ولا طلع ولا نزل، هو هو أبو جهل. ولذلك احنا بدأنا الخطاء الحديث بإيه؟ بالآية: إن عرضنا الأمانة، أمانة الوحي، على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه طبيعته كده كان إيه؟ ظلوما جهولا، إمكانياته عجزة، لا قدرة له على تعلم لا بالروح ولا بأسرار الروح ولا بأسرار القلوب ولا بأسرار الكون ولا بالغيب ولا بالخبرة السابقة، كل ده أجهله. جهول يحيى أيام وارحل. ولذا قال إنه كان ظلوما جهولا. وإذا ذكر الله صيغة واحدة من صيغ المبالغة عنت الخمسة. عندنا صيغ المبالغة كم صيغة؟ خمس في عين العاد. فإذا قال جهول فهو جهول ومجهال وجهال وجهيل وجهل وأبو جهل كمان حتى زيادة من عند. وضحت؟ فكيف يشرع أبو جهل للخلق؟ كيف يشرع الجهول للعباد؟ يا إخوانا أنا بأسوق حقائق حتى يعلمها القاص والداني. لما يقول تعالى وكذلك جعلناكم أمة وسطة، فالوسطية والعدل في شرع رب البرية لا في غيره البت. هتطلع تنزل تقول لي أصل الوسطية، أصل عندنا الوسطية، عندك أنت بالله اشرب ميتها. الوسطية عند رب البرية وليست عند غيره. ما يجيش واحد، لأن دلوقتي كل عايز يتمطع يقول لك أصل احنا أصحاب الفكر معتدل، واطعن في الثاني اللي طالب بالنص والاحتكام بالنص يقول لك آه ده متشدد. أنا وسط. الوسط ما فيش مانع نعدي النص ده ونفوت ده وننسى ده ونعطل ده، أصلا أنا وسط راجل لين. تقولش تركت أبونا بالأسر فيها، حكم ربنا ده ماشي وده ما يمشيش، طب بلاش منه بلاش منه. انت من انت حتى تدعى؟ من انت حتى تلفظ؟ من انت حتى تعافي العبادة من؟ يا اخواننا احنا عبيد حكمنا بحكم الله. ولله در نبي الله يوسف حين وضع في السجن فعلم صاحبيه حقيقة الدين في ملخص عجيب في آية واحدة. قال يا صاحبي السجن أأرباب متفرقون، آلهة متعددة، الفقيه فلان والرئيس فلان والملك فلان والأمير فلان، كل واحد عمال يحط لكم تشريعات وأوامر. أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار؟ ما تعبدون من دونه، كل المسميات اللي عندكم دي، ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان، إن الحكم إلا لله، إن الحكم إلا لله، أمر ألا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. يبقى هو ده الوسط، هو ده الدين القيم، هو ده العدل. فكل ما قال ربنا عدل وكل ما قال ربنا وسط، وما عداه هو التطرف، هو الإرهاب، هو الضلال، هو الغي. وضحت؟ وضحت؟ إن استوعبت القضية دي أخطر قضية في هذا المرحلة. أحببت أن أسوقها لإخوان الضميطة وخاصة احتكاكاتكم بناس كثيرة في اللي رايح واللي جاي يشتري من عندكم مبولية، فعايزكم تبقوا آخر مبولي. وضحت؟ عايز إخواننا الضميطة يبقوا رجالة كما اعتدنا منهم ذلك، يثبتوا على الحق ويثبتوا كل من يتعامل معه على الحق بهذا الحق. دين الله أمانة في أعناقنا، إن لم ندافع عنه فعمن ندافع؟ إن لم ننتصر له فلمن ننتصر؟ إن لم نسعد بتطبيقه فكيف نسعد بغيره؟ رب العباد حين أنزل آدم من أول لحظة أنزله إلى الأرض نبأه بهذه الحقيقة نتكلم عنها الآن. قال اهبطا منها جميعا فإما يأتينكم مني. ممن؟ هدى، أسباب الهداية ووصول الحق. فإما يأتينكم مني هدى، الحق المنزل، فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، ومن أعرض عن ذكري كتابي ومنهجي فإن له معيشة ضنكا، أي في الدنيا، ونحشره يوم القيامة أعمى. ماذا يقول غدا من رد على الله حكمه؟ ماذا يقول غدا من ادعى أن تشريعه أعدل من تشريع ربه؟ ماذا يقول غدا لربه من ادعى أن قانونه ودستوره أعدل من دستور ربه؟ أظن هؤلاء أن بقاءهم في الوزارة أو بقاءهم في مناصبهم يعفيهم من عذاب الله وعقابه؟ لا والله إخواني، سيعلم هؤلاء يوما أنكذ من شعر رؤوسهم. قال تعالى محذرا من هذه الحقيقة: وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون. ستظهر لك الحقائق يوم القيامة لترى كل مظالمك فقط، لا وآثارها على الناس كلها. تخيل واحد حط قانون للناس عذبوا به سنين، ملايين الناس يأثموا بكل واحد في كل لحظة يطبق فيها القانون. ما وجد القانون، يبقى مات وفي قبره وسجل سيئاته مفتوح، آثار عمله تضاف إلى سجله. قال تعالى: إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم. وآثارهم، ابن آدم الأول سن القتل، طلع قانون أحل به القتل، أخوه قرب قربان فتقبل منه، غضب. طب ذنب أخوه إيه؟ قال: لأقتلن. إزاي يقبل منك ولا يقبل مني؟ هقتلك. حذره فأبى إلا أن ينفذ ويسن هذه السنة، كما قال تعالى: فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله فأصبح من الخاسرين إلى يوم الدين. أول من سن القتل قانون، ما تجرأ بعده إنسان على قتل إنسان إلا كان عليه وزره ومثل وزره على ابن آدم الأول اللي سن قانون القتل في البشرية. كم قتيل على مر التاريخ قتلوه؟ خلي بالك، ذنبها ابن آدم الأول قتل أخيه، ذنبه على القتل سوي كام؟ هنقول مليون سيئة؟ طب أثر ذنبه كم مليون؟ كم مليار؟ كم تريليون سيئة؟ كلما قتل قتيل بنفس الوزر اللي يحمل به القاتل الجديد يضاف مثله على ابن آدم الأول أوزار. آثار عمله كم تساوي؟ آثار عمله. وفي المقابل العمل الصالح، واحد أصر وجاهد وتجلد ليقام لله شرعة ولتحيا بين الأنام سنة من سنة نبي صلى الله عليه وسلم أمات الناس، له أجرها وأجر من عمل بها إلى قيام الساعة. يعني حضرب لكم مثالين، واحد غنى أغنية فيها وصف زن: لا تكذبي إني رأيتكما معا، مثلا أنا بس من المثال بس ده صف حال زن. لا تكذبي إني رأيتكما معا، شافها في إيه؟ في حال التلبس، وقعد يوصف. صارت هذه أغنية يغنوها كبار المغنين في البلد، ماتوا والأغنية شغالة، سجل سيئاتهم مفتوح لا يغلق، طوال ما هي شغالة سيئات تضاف، العداد شغال. وزرهم على قولها أول مرة قد إيه؟ كم يساوي أمام ما جمعوه من أثر الذنب؟ وفي المقابل واحد زي المنشاوي والله يرحمه مات، لكن خلف لنا القرآن بصوت ندي، كلما سمعه الناس سجل حسناته مفتوح تضاف له حسنات. واحد زي المنشاوي ميت في قبره بأركب سنة وسجل حسناته مفتوح على الدوام شغال، طوال ما القرآن شغال في مصر في اليمن في السودان في أمريكا كله يضاف لحسناته. هل يستوي هذا بذاك؟ يا إخوانا، إذا ندرك المسألة في منتهى الخطورة، في منتهى الخطورة، هنصمد ونثبت ونطالب بشرع ربنا ونجاهد عليه حتى إن أعيانا الجهد في مرحلة لا يعين في التي بعدها. مش معنى إحنا خلاص حطينا دستور يخالف شرع الغفور يبقى انتهت القصة. لا، سنستمر نبين ضرورة بل وجوب تطبيق شرع الله على عباده حتى لا يشقوا ولا يضلوا. سنطالب بهذا ما بقي فينا من نفس. ولذا يقول تعالى: كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين كارهون يجادلونك في الحق بعدما تبين كأنما يساقون الموت وهم ينظرون. وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم. حدش منهم خالص نهائي كان عايز قتال، ولك احنا جايين عايزين ناخد الإشان نخلص. طب يا عم ما فيش تفكير في قتال أبدا. فكلهم خرج من بيته يطلب ايه؟ العير. حد فكر في النفير؟ النبي صلى الله عليه وسلم نفسه خرج للعير، وذلك لم يشترط على الصحابة القتال، قال: من كان جاهزا للخروج فليخرج. فخرج الصحابة بأي حاجة. صحابي خارج مش ماسك سيف، ماسك معه جريدة نخل. عبد الله بن مسعود خارج معه سيف متلب، ذهب حده ما يذبحش فرخ. وفي الطريق جاءتهم البشر، ربنا وعدهم إحدى الطائفتين، يا العير يا النفير. طب يقول: يا رب النفير. أبدا، ولا واحد طلب، العلو بس. لغاية ما وصلوا بدر، وصلوا بدر محدش يفكر في النفير أبدا أبدا، حتى صفوة الصحابة. فالنبي صلى الله عليه وسلم أرسل عينان له من الصحابة، ذهبوا ورجعوا قالوا له: يا رسول الله، عير ابو سيف لسه ما مرضش. سالوا قالهم: العير ما مرضش لسه. فكانوا طايرين من الفرح وجايين جري، ما انتظروش، لو انتظروا دقائق للاقوا العير. هم ذهبوا وعادوا من شده الفرحه، بلغوا النبي ان العير لسه ما مرضش. يا دوب هم وصلوا تحركوا برا بدر، وجاء ابو سفيان فسال اهل بدر: اما رايتم غريبا هنا؟ شفتوش حد غريب؟ قالوا: رأينا ثلاثة من الرجال. قال: صفوهم لي. ما عرفوش وصفوهم. قال: أين جلسوا؟ قالوا: في هذا المكان. فجاء إلى مكان جلوسهم فوجد بعر بعيرهم، فأمسك البعر. أبو سفيان محنك، عقلية رهيبة، أمسك البعر وفركه. قال: في البعر نوى يسرب هؤلاء من أهل المدينة. فبدل ما ينخر العير جري وفك. فك، أفلتت العير في اللحظات اللي وصل فيه، مع أن التوقيت كان في البداية مظبوط جد، والنبي خرج على التوقيت صلى الله عليه وسلم، لكن فرحتهم بالعير جعلها الله سبيل عشان يتمم ما أراد. فلما بلغ النبي الخبر ذهب يستوثق بنفسه، فدخل بدر ومعه أبو بكر الصديق رضي الله عنه. وصلوا بدر جوه، والمسلمين على حدود بدر من الخارج. فلما دخلوا بدر لقي النبي أحد البادية، أهل من أهل بدر، فسأله: أما مرت عير أبو سفيان؟ وهل علمت بجيش محمد القادم مدينة وجيش قريش القادم مكة؟ لأن رسول ربنا وعده واحدة من الاثنين، يبقى أكيد الجيش موجود. فسأل عن الثلاثة، فالرجل أبى يجيب في البداية. قال: من أنتما؟ ممن أنتما؟ أنتما فين؟ ممن أنتما؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لن نخبرك حتى تخبرنا، إذا أخبرتنا الأول هنقول لك إحنا فين. قال: هذه بتلك؟ قال: هذه بتلك. قال: بلغتني أخبار أن عير أبو سفيان عبرت، وأن جيش محمد قد تحرك من يثرب في يوم كذا ساعة كذا، فإن صح خبر المخبر فجيش محمد في موضع كذا، الموضع اللي هو فيه بالفعل. وبلغتني أنباء أن عير قريش، أن جيش قريش خرج من مكة يوم كذا ساعة كذا، فإن صح خبر المخبر فهم الآن في موضع كذا. حدد مكان العير والنفير وجيش المسلمين. الرسول عرف أن الرجل ده مش شخصية عادية، ده بدوي محنك. قال إذن ممن أنتما؟ من أي قبيلة يعني؟ فقال النبي من ماء. ممن أنتم معنا؟ هو يقصد العيلة، والنبي أراد أصل الخلق، ما كذب. قال من ماء. يقول أبو بكر فجلس يتساءل مع نفسه أي ماء يعنون؟ ماء نجد، لأن في عيلة اسمها عيلة ماء في نجد، وعيلة اسمها عيلة ماء في العراق. فقعد يمأمأ لوحده وتركه النبي وانصرف، خليه ماء براحته. خلاصة القول، عاد النبي صلى الله عليه وسلم إلى موضع الجيش في بدر، لكن عرف إن العيلة أفلتت وإن النفير تعينت، وجاءه الوحي في هذه اللحظة بتعين النفير. خلاص تعين وأخبر الصحابة، ولو تصورتوا شكل بدر تذهلوا يا إخوانا. منطقة بدر عبارة عن منطقة زي الكمترة، عارفين الكمترة إيه؟ زي الكمترة، جزء عريض وجزء رفيع. المنطقة دي عبارة عن وادي محاط بجبال، مكان الفرع بتاع الكمترايا ده مدخل الشام، وراس الكمترايا ده المتجه لمكة، وأعلى الكمترايا اللي جاي من المدينة. أعلى الكمترايا تسمى العدوى الدنيا، وأقصاها اللي عند البزبوز تسمى العدوى القصوى. والمنطقة اللي فيها الزهرة بتاع الكمترايا دي تسمى أسفل بدر. ولذلك ربنا صف هذا الكلام في القرآن، إذ أنتم بالعدوة الدنيا وهم بالعدوة القصوى والركب، العير أبو سفيان أسفل منكم ولو تواعدتم لاختلفتم في الميعاد ولكن ليقضي الله أمرا كان مفعولا. وضح الترتيب؟ كان كلهم في بدر، واحد في أولها، واحد في آخرها، واحد في نصها من فوق. ويأذن الله أن تمر العير ويتعين فيه. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما تعين أرسل اثنين عيون يكملوا أخبار الجيش، فوجههم على العدوة القصوى. وجه من؟ سيدنا الحمزة وعلي بن أبي طالب وعبد الله بن جحش، ثلاثة أسود من أسود الصحابة. راحوا وجدوا طفل صغير جاء ينقل الماء لجيش قريش، فأمسكوا به. يا غلام من وراءك؟ قال لهم جيش مكة. جيش مكة؟ يالا انت فاهم بتقول ايه؟ قال لهم جيش مكة. راحوا لطشينه على مين؟ جيش مكة على ابو سفيان. قال لهم خلاص عين ابو سفيان، هم عايزين العير. راحوا واخدينه وطالعين به على النبي صلى الله عليه وسلم، يا رسول الله وجدنا هذا الغلام لقريش فكذب علينا وادعى أن وراءه جيش قريش، فلما أخذناه على يده أقر أنها عير أبو سفيان. مش عايزين صدقوا أبدا أنها النفير، مخرجين النفير ولا يخطر لهم ببال. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال دعوا الغلام، سبوه. قال يا غلام من وراءك؟ قال العير. قال صف لنا من وراءك. أوصفهم طيب، من فيهم؟ قال عمرو بن هشام أبو جهل. يبقى العير والنفير وعتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة والوليد بن عتبة وعقبة بن معيط، وأخذ يعددهم واحد واحد. فقال النبي أبشروا فقد رمتكم قريش بفلذات أكبادها. الشاهد لما أراد الله أن ينصر المسلمين جعل العير تفر وتعين النفير رغم عدم رغبة المسلمين. قال تعالى ويريد الله، يبقى الإرادة إرادة من؟ والإرادة الشعب. ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون. وضحت؟ وده اللي حدث في الثورة. شباب طالع عايز الوظيفة، ربنا عايز يقطع دابر النظام، حرك الشعب كله. لما اختل الميزان عند الشعب في لحظة أبى الله أن يتم هذا الاختلال. ليلة الخطاب اللي طلع عيط فيه علم عمل حبة على بندة منوفي كده، ها يا اخوانا انا عايز اموت في بلدنا، الناس كلها عيط، حرام عليكم سيبوا يا اخوانا في البلد، هو بقى قد ايه 6 شهور هيعمل فيه ايه يعني، كان هيحطنا كلنا في السجن وعندنا سجون تشيل الشعب كله جاهز بناها مجهزها ليكم كلكم. الحمد لله لربنا عافانا وادخلهم فيها. لما قالوا له هدوه لمنطورة قلت لهم يا سلام، ده انا كان لي سرير بحري هناك في المستشفى يدور علي حسن، نسأل الله ناس عيطت، لكن يريد الله ان يحق الحق. تاني يوم الصبح سلط عليه اصابته، طلعوا علينا البلطجيه بالحجاره وبالجمال وبالبغال وبالحمير في موقعه الجحش، وابى الله الا ان يعدل الموازين مره اخرى، وبدل ما القلوب عماله تقول سيبه طلعت الناس كلها تقول له ارحل. طب يا اخوانا طب اللي انتوا عايزينه نعمله يقول له ابدا ارحل، طب اي حاجه ارحل، كل حاجه ارحل، ما فيش حاجه غير ارحل لغايه ما راح. من الذي دبر هذا؟ قل من يرزقكم من السماء والارض امن يملك السمع والابصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الامر، من يدبر الامر اخواننا؟ اذا اقر الكفار انه الله فهل ينكر الاطهار والابرار؟ ومن يدبر الامر فسيقولون الله فقل افلا تتقون، فذلكم الله ربكم الحق فماذا بعد الحق الا الضلال فانى تصرفون. اسف للاطاله واكتفي بهذا القدر، واسال الله عز وجل ان يردني واياكم لدينه ولشرعه ردا جميلا.